الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبواب في مواقيت الحج والعمرة، والعمرة ليس لها ميقات زماني، بل تكون في كل زمان، ولكن لها ميقات مكاني هو ميقات الحج. الحج يزيد على العمرة بأن له ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. فأما الميقات الزماني فإن الحج يقع في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على الصحيح من قولي العلماء. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما العمرة فليس لها ميقات زماني، وثمرة هذا أن الإنسان لو أحرم بالحج في المحرم، أو أحرم بالحج في رجب أو في شعبان أو في رمضان، لم ينعقد إحرامه بالحج، وإنما ينقلب تلقائيا إلى عمرة في أظهر أقوال العلماء. أما العمرة فإنها تكون في كل زمان، في كل شهر، في الليل وفي النهار. أما المواقيت المكانية فهي مواقيت حددها ووقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة. اشرب بيمينك يا حجي، يا حج إذا شربت فاشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر وكلاهما في الصحيحين بيان هذا التوقيت، لكن حديث ابن عباس ذكر فيه المواقيت الأربعة، وزاد ابن عمر في ميقات ذات عرق. حديث ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت أي حدد، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وذا الحليفة هو وادي العقيق، وسمي بهذا الاسم لتحالف قبيلتين فيه من قبائل العرب البائدة، وهو الوادي المبارك الذي جاء جبريل فقال للنبي: أحرم من هذا الوادي المبارك. وقت لأهل الشام الجحفة، وهو أيضا وادي، والمراد بالشام ما كان يسار الكعبة مما كان خارج المواقيت، فمن جاء من جهة الشام، إذ ليس الشام المراد به القطر الجغرافي، لأن اسم الشام ينتاب الآن عدة دول: الأردن، فلسطين، سوريا، ولبنان، وأطراف من العراق، وأطراف من تركيا. المقصود من جاء من جهة الشمال، سواء جاء من جهة مصر أو شمال أفريقيا أو الشام أو تركيا أو أواسط آسيا أو أوروبا، فيحرمون من الجحفة. والجحفة قرية دون رابغ، وهي وادي معروف، وبني فيه الآن الميقات المشهور. وقت عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن يلملم، تسمى بالسعدية نسبة إلى قرية على ضفة الوادي، وتبعد السعدية عن الحرم ثلاث مراحل تقريبا 110 أو 115 كيلا. الجحفة عن الحرم ست مراحل 260 كيلا تقريبا. الحليفة تسمى الآن أبيار علي، تبعد عن الحرم 10 مراحل 400 كيلو. وتسميتها بأبيار علي ليس نسبة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإن الروافض وغيرهم يزعمون أن عليا قاتل في هذه الأبيار الجن فسميت أبيار علي، وهي نسبة إلى أحد الأمراء كان له مزارع في هذا الوادي وهو حفر فيها الآبار، فسميت الأبيار بأبيار علي لهذا نسبة لهذا الأمير. وقت لأهل نجد ومن جاء من جهتهم من الشرق قرن المنازل، ويسمى بقرن الثعالب، ويقال عنه اختصارا قرن، وهو المعروف الآن بالسيل الكبير، وأوله وادي محرم، هذا مهل أهل نجد ومن جاء من جهتهم. وفي الصحيح أنه وقت عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ذات عرق. ولاحظوا الإعجاز في هذه المواقيت من عدة جهات، أعظمها جهتان. أولا، وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه الأمصار، قبل أن تدخل بلاد الشام في الإسلام، وهذا كان متى؟ قبل حجة الوداع، وقبل أن يدخل العراق في الإسلام، وكذلك اليمن، وهذا فيه دلالة أن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله. الأمر الثاني أن هذه المواقيت الخمسة وميقات قرن المنازل وذات عرق تبعدان عن الحرم مرحلتان 80 كيلا، هذه المواقيت الخمسة كلها أودية، إذن لا تنطمس معالمها ما دام ينزل من السماء مطر. لو كانت جبال أو أشجار لقطعت وكسرت وأزيلت، لكن ما دام أنها أودية إذن تتجدد معالم هذه الأودية كلما نزل من السماء مطر، فدل على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المواقيت وعددها كم؟ خمسة: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. ثم ميقات سادس، أين هو؟ جدة. من دون المواقيت بالنسبة إلى الحرم محله حيث أنشأ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، ومعنى هن لهن أي لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا جاء الشامي والمصري واليمني من جهة المدينة أحرم من أين؟ من ميقات أهل المدينة. وإذا جاء المدني أو الشامي من جهة أهل نجد أحرم من ميقات أهل نجد. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، بشرط ماذا؟ بقيد ماذا؟ ممن أراد الحج والعمرة. إذن لا يجوز لمسلم يريد الحج يريد النسك بحج أو عمرة أن يتجاوز هذه المواقيت بغير إحرام، ولهذا الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة. أما أصل الإحرام وهو نية الدخول بالنسك فهذا ركن من أركان الحج والعمرة، فإذا لم يحرم من الميقات فنقول ارجع واحرم منها، فإن لم يرجع فعليه الإثم لمخالفته توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه الفدية، والفدية في مذهب جماهير العلماء شاة ينسكها في الحرم أو سبع بدناه. أما إذا تخطى المواقيت خوفا من الناس أو خوفا من التفتيش أو لأنه لا يحمل أذنات الحج في تصاريحه وفيزه، فهذا جمع ثلاثة معاصي: الأولى أنه لم يحرم من الميقات الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أنه احتال وكذب ولف وأدار، ثالثا أنه قدم مخافة غير الله على مخافة الله، فقدم خشيته من نقاط التفتيش وأهلها على تعظيمه شعائر الله جل وعلا، والإحرام من الميقات من شعائر الله مع ما يترتب عليه من الفدية. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك، هذا يمكن نعتبره الميقات السادس، ميقات من كان بين المواقيت وبين الحرم، فمن حيث أنشأ، من المكان الذي أنشأ فيه نية النسك. ويشترك في هذا أيضا من كان خارج المواقيت وجاء داخل المواقيت لا يريد النسك، جاء إلى جدة يريد التجارة، جاء إلى وادي فاطمة يريد الزراعة، ثم طرأ عليه طارئ النسك وأنشأ النية بعد ذلك، فمن حيث أنشأ. قال: حتى أهل مكة من مكة، أي أهل مكة يحلون بالحج من بيوتهم. طيب والعمرة؟ ذهب بعض أهل العلم لعموم حديث ابن عباس أن أهل مكة يحلون حتى بالعمرة من بيوتهم، لكن سيأتينا مخصص لحديث ابن عباس في عمومه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أمر أخاها أن يحمرها من أدنى الحل وأعمرها من التنعيم. نعم. قال رحمه الله: وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. في حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه لم يعلم بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام ميقات ذات عرق لأهل العراق، فلما مصر هذان المصران، ما المصران؟ الكوفة والبصرة، فإنهما جعلتا قريتين ومدينتين في عهد عمر. طيب بغداد متى مصرت؟ في عهد أبي جعفر المنصور، فإنه بدأ في بنائها سنة 140 وتم سنة 149. لما مصرت الكوفة والبصرة جاء أهلوهما فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرنا ميقات أهل نجد جور عن طريقنا. وهذا فيه دلالة على أن نجد الحجاز غير نجد العراق، فإن نجدا نجدان، نجد الحجاز وهي الجهات الشرقية لإقليم الحجاز لجبالها، من حدر من الجهة الشرقية يسمى نجدا، ونجد العراق هي المصر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا، يعني في عراقنا، لأن نجدا التي هي نجد الحجاز لم تكن شيئا ذلك الوقت، وما فيها إلا اليمامة. فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: من هنا يطلع قرن الشيطان. والمراد به نجد العراق لأنها شرقي المدينة، لا سيما سواد العراق. قال لعمر: إن قرن الثعالب جور بعيد عن طريقنا، إنها بعيدة عن طريقنا. قال: انظروا حذوها من طريقكم. حذوها أي ما يحاذيها ويسامتها، وهذا أصل في اجتهاد عمر لمن يحرم الآن بواسطة الطائرة، أو إذا مر عن طريق البحر أو بالسيارات ولم يمر الميقات بذاته، يحرم إذا حاذاه أي سامته من السماء أو حاذاه من الأرض والبحر. ووافق اجتهاد عمر توقيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي خفي عن عمر، كما جاء في حديث ابن عمر السابق وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وهذا أصل يا أيها الإخوة، أن الإنسان يحرم إذا حاد الميقات، والإحرام معناه نية الدخول في النسك، مظهره أي مظهر الإحرام في التجرد من اللباس في حق الرجال، ولبس الإزار والرداء والنعال، وإزالة غطاء الرأس في حق الرجال، وعدم الوقوع في المحظورات من طيب أو قص شعر أو ظفر أو تغطية رأس، وكذلك الإحرام في مظهره القولي بالتلبية. فإذا حاذ الميقات أحرم، إذا حاذاه أحرم أي نوى الدخول بالنسك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه سئل عن المهل فقال: سمعت عن المهل، عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، رواه مسلم، وكذلك أحمد وابن ماجة، ورفعاه من غير شك. والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه، فإنه كان موفقا للصواب. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون، إن في أمتي محدثون، ومنهم عمر أي ملهمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعمر وافق القرآن في مواضع، منها حجاب نساء النبي، فإنه أشار على النبي يحجب نساءه. ومن ذلك أيضا شأن الأسارى في بدر، فإن كان رأي عمر أن يقتلوا ولا يفادوا، في مواضع كثيرة وافق فيها القرآن اجتهاد عمر. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة لطيفة سماها الكوكب الأغر، في إثبات موافقة القرآن والسنة والأثر لأمير المؤمنين أبي حفص عمار. وهذا منها في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين المهل، والمهل مكان الإهلال أي مكان الإحرام. وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام بين أن مهل أهل العراق هي ذات عرق تسمى الآن بالضريبة، ويشق منها الطريق الجديد الذي يصل إلى مكة، سيمر بهذا الميقات، ويبنى الآن فيه مجمع كبير، مجمع مساجد ومرافقها كبير لإحياء هذا الميقات. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته. اعتمر عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة 4 عمر كلها في شهر ذي القعدة، إلا عمرته الأخيرة مع حجته حجة الوداع، أحرم بها في ذي القعدة وأداها مع الحجة. ولهذا قالوا: العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة فيما سواها، لأنها الزمان الذي اختار الله لنبيه أن يعتمر فيه. عمرته الأولى التي في ذي القعدة عمرة الحديبية التي صده ومنعه المشركون من إتمامها، عمرته الثانية عمرة القضية في السنة 7 من الهجرة، القضية والمقاضاة وعمرة القضاء التي قاضى عليها أهل مكة على أن يأتوا معتمرين من قابل، عمرته الثالثة في السنة 8 متى؟ لما فتح حنين وفتح الطائف، اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، والجعرانة حد الحرم من الجهة الشرقية. الحرم له 4 حدود تسمى بحدود الحل مع الحرم، أقرب هذه الحدود إلى الكعبة التنعيم، ويبعد عن الكعبة 7 كيلومترات شمالا، يليه عرفات أو العابدية وهي حد الحرم من جهة الجنوب في بطن عرنة، ويبعد هذا الحد عن الكعبة تقريبا 16 كيلا، يليه الجعرانة أو الجعرانة فيها الوجهان وهي حد الحرم من جهة الشرق، ويبعد عن الحرم 19 كيلا. الجهة الرابعة حد الحرم من جهة الغرب، وحده من جهة الغرب من جهة البحر الشميسي الذي كان يسمى بالحديبية، ويبعد عن الكعبة 23 كيلا. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أحرم من الجعرانة ولم يحرم من السيل؟ لأنه لم ينشئ نية النسك إلا في الجعرانة بعدما قسم غنائم حنين، فإنه لبث عليه الصلاة والسلام وانتظر واستأنى بهوازن أن تأتيه تقريبا 19 ليلة أو 20 ليلة، فلما لم يأتوا قسم غنائمهم في الجعرانة. وفي الجعرانة كان خبره عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن ذي الفويصرة التميمي في شأن الخوارج، لما جاء له قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويلك خبت وخسرت ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فولى الرجل بعدما قال خالد يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، قال دعه. فلما ولى والنبي يتبعه ببصره قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل قوله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الحديث أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه. إذن النبي ما أنشأ العمرة إلا من الجعرانة أي قبل الحرم، فدل على أنه يحرم من حيث أنشأ. وفيه دليل آخر على أن المكية ومن كان في حكم أهل مكة أنه يحرم بالعمرة من الحل لا يحرم من ذات مكة، يؤيده حديث عائشة الآتي لما أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، دل على أن المكية ومن كان في مكة فإنه يحرم من إيه في العمرة من الحل. أما في الحج فلا مانع أن يحرم من مكانه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين حلوا من إحرامهم أمرهم أن يحرموا من حيث هم. وأين كانوا؟ كانوا في الأبطح، والأبطح هو أدنى المحصب، أدنى المحصب وهو البطحة، وهي لا شك أنها داخل مكة، اللي يسمى الآن بالمعلات والغزة والشعب، هذه هي محل الأبطاح. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما ها هنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. هذا حديث عائشة المخرج في الصحيحين، وله ألفاظ كثيرة وله قصة. فإن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المحصب، ما المحصب؟ المحصب هو أعلى وادي البطحاء، سمي بالمحصب لكثرة حصبائه، وهو أول ما يلي من يدخل من منى إلى مكة، أول ما يلي ذلك المكان يسمى بالمحصب. نزل فيه تلك الليلة، فقالت عائشة: يا رسول الله ترجع صويحباتي أي أمهات المؤمنين بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دخلت عمرتك في حجك. فأبت رضي الله عنها إلا أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. خروجه من التنعيم بعيد، لو كانت العمرة تصح لأهل مكة من داخلها لقال أحرمي منها هنا، لكن لما أمر أخاها عبد الرحمن يذهب بها للتنعيم وحدهما وهي امرأة، دل على أن أهل مكة ومن كان مقيما فيها يحرم بالعمرة من الحل لا يحرم بالعمرة من الحرم. قالوا في الحج لا يحتاج إلى ذلك لأنه سيخرج إلى الحل، ولهذا المعتمر يحرم بالحل ويدخل الحرم، ومناسك العمرة في الحرم. أما الحج فلا مانع من المكي ومن كان مقيما فيها أن يحرم بالحج من مكانه ويخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الحل في يوم عرفة. فخرج عبد الرحمن فأحرمت عائشة بالعمرة من التنعيم من الموضع الذي يسمى الآن مسجد عائشة. لما أحرمت رضي الله عنها ما أحرم أخوها عبد الرحمن، ولهذا استوهم بعض الناس أنها عمرة خاصة بعائشة، والصحيح أنها ليست خاصة بعائشة، بل هي لعائشة ولمن كان مثلها أو من أراد النسك من داخل مكة أراد نسك العمرة. أخوها عبد الرحمن لم يحرم اكتفاء بماذا؟ بإحرامه الذي جاء به من المدينة، وكان رضي الله عنه متمتعا كما جاء في المصنف وعند الطبراني. وفيه دليل على أن الإنسان في السفرة الواحدة يقضي نسكا واحدا، أما ما يفعله الناس من ذهاب للتنعيم ذهابا وإيابا، عمره عن أبيه وعمره عن أمه وعن جده وعن جدته وخاله وخالته وجاره وجارته وهكذا، فهذا فعل غير مشروع، بل هو فعل مبتدع، لأن أقل ما بين العمرتين ما جاء عن الصحابة فيه حديث أنس أن أقل ما بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، تقريبا 5 أيام، لو حلق رأسه بالموس كم يحتاج إلى أن يسود؟ تقريبا 5 أيام. وجاء عن علي رضي الله عنه أن ما بين العمرة وأختها شهر. أما مذاهب الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فإنه في كل سنة عمرة، وهذا الموافق لفعله عليه الصلاة والسلام. أحرم بالعمرة عام الحديبية سنة السنة السادسة، ثم التي بعدها في السنة السابعة عمرة القضاء، ثم عمرته في السنة الثامنة بعد غزو حنين في ذي القعدة، ثم عمرته مع حجته حجة الوداع قارنا بين الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الجمعة دون الحج. هذا الحديث لو صح لكان فيه خصوصية استحباب الإهلال بالحج والعمرة من بيت المقدس، لكن هذا الحديث ضعيف، وقد كره الصحابة رضي الله عنهم أن يحرموا قبل المواقيت، كرهوا ذلك وعنفوا من فعله. إذن من أراد أن يحرم يحرم من الميقات، لكن نقول في الطائرات لأنها سريعة لا مانع أن تحرم قبل الميقات بربع ساعة من باب الاحتياط، لأن الزمن في الطائرة زمن ماذا؟ زمن سريع. نعم. قال رحمه الله: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. رواه أحمد والبخاري. هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام؟ الماتن ربطه بالعذر، يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام لعذر، كمن يدخلها إيش؟ فاتحا، وألحق بذلك من دخلها مترددا كالحطاب والحمال وأمثاله، لو كان كل ما دخل مكة بيعتمر تقطعت إيش؟ أعماله. ولهذا يقال في القول الصحيح أن مكة لا يجوز دخولها بغير إحرام لمن أراد النسك، نسك الحج أو العمرة، فإن أراد دخولها بغير إحرام فلا ينوي حجا ولا عمرة. أما إذا دخل يريد النسك لكن متراخيا ليس الآن، سيبقى في مكة أيام يصلي ثم يروح للمدينة ثم يرجع كما فعل الحجاج، فيحرم أين؟ من المدينة إذا رجع رجوعا ثانيا. ودليل ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح. متى عام الفتح؟ ثمانية أو تسعة أو عشرة، هذه خياراتي. عشرة، هذه عشرة ما بعام الفتح، هذا عام حجة الوداع، يعني حج ثم فتح مكة. نعم، عام الفتح وفي رمضان سنة الثانية الثانية الهجرة في 22 من رمضان دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء وعلى رأسه المغفر، وهو ما يغطي المتدرع والمحارب فيه رأسه، يقي به رأسه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. ومعلوم أن المحرم لا يغطي رأسه ولا يتعمم، فإنه سيأتي في الصحيحين لما سئل النبي ما يلبس المحرم قال لا, لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران, دل على دخول مكة بغير إحرام لأنه ما أراد النسك. فتحها وبعد شهر وزيادة جاء مكة معتمرا لما أحرم من الجعرانة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج, أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. نعم. وروى أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان, ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. باب ما جاء في أشهر الحج أي من تعيينها, وجاء تعيينها عن الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن عباس ابن عمر وابن مسعود وابن الزبير أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا هو قول جماهير العلماء وهو الأرجح. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأشهر الحرم إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة ثلاثة أشهر. وفرق بين الأشهر الحرم وبين أشهر الحج. الأشهر الحرم أربعة, وأشهر الحج شهران وعشرة أيام. الأشهر الحرم ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, والرابع رجب مضر بين جمادى وشعبان. فلهذه أحكام ولهذه أحكام أخرى. ما حكم الإحرام بالحج قبل الأشهر الحرم؟ مجمل أقوال العلماء فيها ثلاثة. الأول أنه لا ينعقد الإحرام أبدا. القول الثاني أنه ينعقد الإحرام لكن ليس بحج وإنما بعمرة. القول الثالث بانعقاد الإحرام لكن مع الكراهة كما مضى إليه المصنف رحمه الله. القول الرابع أنه ينعقد إحرامه بالحج فيبقى محرما إلى أن يأتي وقت الحج, يبقى محرم إلى أن يأتي وقت الحج. والقول الصحيح من هذه الأقوال أنه يحرم, أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا وإنما يتحول تلقائيا إلى عمرة. يقول أبو هريرة: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن في الناس بمنى, يؤذن فيهم يعني يعلم ويرفع صوته, ليس بالأذان المعروف ولكن برفع الصوت والنداء, ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان, ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. وهذا سبب أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج في العام التاسع حيث فرض الحج لئلا يرى أعلام الشرك وحج المشركين, فجعلهم لا يحجون بعد ذلك العام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. ومعنى هذا السياق أن يوم العاشر من ذي الحجة معدود من يوم من أيام الحج لأنه سماه يوم الحج الأكبر. ففيه أن أشهر الحج شوال وذو القعدة إلى عشر من ذي الحجة. أما أيام التشريق فإنها تابعة. لماذا؟ أيام التشريق تابعة ليوم العيد لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في حديث ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أو وقف يوم النحر بين الجمرات, يعني إما بين الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة, وأنه يعلم الناس وينصحهم. فسأل: أي يوم هذا؟ وهو لا يريد الاستعلام لأنه يعرف أي يوم هذا. قالوا: هذا يوم النحر. وذلك يا أيها الإخوة أنه رب عليه الصلاة والسلام يوم النحر لما رمى جمرة العقبة في ضحى من النهار مستبطنا الوادي جاعلا منى يمينه ومكة يساره, استوقفه الناس يسألونه والنبي على راحلة أن النبي نزل من على راحلته، وأسامة رضي الله وأسامة وبلال رضي الله عنهما يظلانه بكساء معهم لأن الوقت حار، يظلان النبي من حر الشمس، والناس استبطأوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحكامهم. وفي هذا دليل على أن المحرم لا يمنع من تغطية رأسه بالشمسية ونحوها، حتى بالسيارة، حتى بالخيمة، خلافا لمن أضلهم الله عز وجل. فالنبي لم يتحلل بعد، لأنه إنما رمى، لم يحلق ولم ينحر ولم يطف. ومن أسئلتهم ذلك اليوم رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة، فمن قائل يقول: يا رسول الله لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل قال: يا رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله لم أشعر، أفضت أي طفت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أخرجاه في الصحيحين. وفي هذا توسعة هذه الشريعة وسماحتها ويسرها ورفعها الحرج والإصر والأغلال عن متبوعيها. قال شيخ مشايخنا بن سعدي رحمه الله في القواعد: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، فكل أمر يشتد فإن الشريعة تأتي بالسماحة واليسر فيه، ولهذا لا واجب مع العجز عنه ولا محرم مع الاضطرار إليه. فهذا هو الموضع الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام يعلم الناس. قال: أي يوم من هذا؟ قالوا: يوم النحر. فقال: هذا يوم الحج الأكبر. ويوم العاشر له عدة أسماء، يسمى بيوم النحر، ويسمى بيوم عيد الأضحى، وبيوم العيد، وبيوم الحج الأكبر. سمي بيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه ماذا؟ أضاحيهم، والحجاج ينحرون فيه هداياهم، هدي التمتع والقران. سمي بيوم العيد لأن الله أبدل أهل الإسلام بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعيد الأضحى بالمناسبة أفضل من عيد الفطر، ولهذا يسميه الناس بالعيد الكبير تمييزا عن العيد الصغير لأن فيه أكل لحم، وهذه تسمية اصطلاحية من الناس، لكن هو أفضل. يسمى أيضا بيوم العاشر، يوم العاشر من ذي الحجة، لأنه يلي يوم عرفة، يسمى بيوم الحج الأكبر، وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لما وصف هذا اليوم وسمي بيوم الحج الأكبر؟ قالوا: لأن فيه أربعة أعمال من أعمال الحج. ما هي أنت؟ النحر، نحر ماذا؟ نحر الدجاج. نحر ماذا؟ أي بهيمة؟ الغنم لا ينحر، يذبح، والبقر يذبح، ينحر الإبل. نعم، لأنه فيه نحر الهدي والأضاحي، هذه واحد. فيه رمي الجمار وأوله العقبة في هذا اليوم، فيه الحلق أو التقصير، هذه ثلاث من الأمور الواجبة. فيه أيضا ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. نعم. قال رحمه الله: باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من حديث أم معقل. نعم. باب جواز العمرة في جميع السنة. لما ذكر أن الحج في أشهره المعلومات وميقاته الزماني، ترجم بهذه الترجمة للدلال على أن العمرة جائزة في كل السنة. من أين أخذها؟ أوردها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث هذا في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقصته في الصحيحين أنه حج حجة الوداع، فلما رجع إلى المدينة لم يلبث بعدها إلا نحو من شهرين ونصف بل 3 أشهر. سأل أم معقل الأنصارية: يا أم معقل، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، إنه كان لنا ناضحان، أي بعيران ننضح عليهما ونسقي عليهما زرعنا، وإن أبا معقل حج على ناضح وترك لنا ناضحا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: لأنه لو ذهب الناضحان جميعا مات الزرع وحياته على الماء. قال مطيبا خاطرها ومشرعا لأمته: يا أم معقل، إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. دل على أن العمرة ليس لها وقت مخصوص، وإنما في كل وقت. يدل عليه أيضا اعتماره عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر أن النبي اعتمر إحدى عمره في رجب، فدل على أن العمرة ليس لها ميقات زماني كالحج، وإنما الذي له ميقات محدد هو الحج، أما العمرة فلا ميقات محدد لها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 2، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. هذه الأحاديث فيها أن العمرة لا تخص بزمان، ففي حديث عائشة اعتمر 2 في شوال، وفي حديث ابن عباس وابن عمر أنها في رجب، والصحيح أن عمر النبي كلها كانت في أشهر الحج، 3 منها في ذي القعدة والرابعة مع حجته في ذي الحجة، مع أنه أحرم بها في 24 من ذي القعدة، 6 بقين من ذي القعدة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. حديث علي رضي الله عنه في كل شهر عمرة دلالة على أن العمرة ليس لها ميقات، والصحابة رضي الله عنهم تباينت رواياتهم في المدة بين العمرتين، فمذهب أبي بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء الراشدون 3 أن العمرة في كل سنة مرة، تأسيا على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا رضي الله عنهم يفضلون نسك الإفراد على غيره من الأنساك، لئلا يبقى البيت مهجورا من عماره وزواره، وهم رضي الله عنهم لا يعلمون الغيب، كيف لو يروا مكة الآن لا تخلو من عمار وزوار على مدار السنة، بل يتزاحمون على أداء العمر. علي رضي الله عنه قال: العمرة كل شهر، يعني بين العمرة والأخرى شهر، أقل ما جاء عن الصحابة فيما أعلم فيما بين العمرتين ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: كم بين العمرة وأختها؟ قال: قدر ما يحمم رأسه. كيف يحمم رأسه؟ لو حلق رأسه بالموس كم يبيله من يوم حتى يسود؟ في المعدل الطبيعي نحو 5 أيام، فهذا أقل ما يقال بين العمرتين، لكن في السفرة الواحدة لا يستحب أن يأتي بأكثر من عمرة، بل بأكثر من عمرتين، استئناسا بحديث عائشة أنها أتت بعمرة مع حجتها ثم عمرة أخرى بعد فراغها من الحج لما ألحت على نبينا عليه الصلاة والسلام أن تعتمر. أما ما يفعل الآن من الذهاب والإياب للتنعيم عمرا كثيرة، وقد جاءنا في الحرم من يستفتي معه قائمة فيها 58 اسم يعتمر عنهم، هذا الفعل الحقيقة بدعة محدث، لأنه شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يأمر به، وما جاء عن الصحابة أن أقل ما بين العمرتين كما سمعتم قدر ما يحمم رأسه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. هذه الأحكام المتعلقة بالإحرام تشمل المستحبات وتشمل الواجبات بترك المحظورات. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. نعم، النفساء والحائض، وهي من أصيبت بالعذر. والفرق بين العذرين أن الحيض مدته لا تطول، غالب نساء بني آدم 6 أو 7 أيام، أما النفاس فمدته تطول، وقد وقع الأمران للنساء في عهده عليه الصلاة والسلام. فحاضت ثنتان من زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حاضتا في الحج، من هما منصور؟ عائشة. عائشة وأم سلمة. وأم سلمة أو أم حبيبة. أو أم حبيبة وصفية. حاضت ثنتان من زوجاته. أما عائشة فحاضت بسرث قبل مكة بليلة، وأما صفية فحاضت يوم 13 في آخر أيام حجته صلى الله عليه وسلم. عائشة حاضت في سرث، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في اليوم 3 من ذي الحجة، وجدها تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها. قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. استحت أن تقول لبعلها وزوجها أنها حائض، ويأتي من أعداء الله وأعداء رسوله من يتهب أمنا عائشة بالفعل القبيح، ألا قبحهم الله وأتبعهم بلعائنه المتتابعة. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطاني، صبطاني أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والصبطاني. قالت: إني لا أصلي. قال: لعلك نفستي، وهي تبكي، فأشارت برأسها أي نعم. فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعذر لها ويطيب من خاطرها، ما لك فيه خيار، ما لك فيه دخل، شيء كتبه الله كتابة كونية على بنات آدم، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أخذ من هذا الحديث أن الحائض تحرم وتقف بعرفة وتطوف بين الصفا والمروة وترمي الجمار، تقصر، لكن ما تصنع شيئا واحدا، وهو ماذا؟ ألا تطوف بالبيت، لأنه انعقد إجماع العلماء لا يصح الطواف بالبيت إلا في الطهارة من الحدث الأكبر، لأن الطواف بالبيت يا أخواني مخت بالبيت، والله يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. في يوم 13 دخل عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، ليلة 14، يريد من صفية ما يريد الرجل من أهله، وكانت ليلتها ليلة صفية، وجدها حائض، قال: عقرى حلقة، أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة وهي طاهرة، دل على أنها لو لم تطف أنها تحبس النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطهر ثم تطوف، وهذا فيه التشديد على أنه لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وعليها العذر. وهذا ما نبلى به الآن من أسئلة النساء، أنه يأتيها العذر وهي لم تطف طواف الإفاضة، فنقول: أنت بين أمور 3: الأول أن تأخذي من الموانع والحبوب والإبر ما ترفع دورتك وحيضتك، فإن لم يكن فيبقى معك زوجك أو محرمك في مكة، وإن غادرت القافلة يبقى معك حتى تطهري وتغتسلي وتطوفي طواف الإفاضة، فإن لم يكن تذهبين مع رفقتك، فإذا طهرت اغتسلت رجعت إلى مكة وأكملت طواف الإفاضة. أما أن تطوف بالبيت وهي على جنابة فإجماع العلماء يفسد طوافها. ما جاء عن شيخ الإسلام من اختيار أن المرأة إذا خشيت فوات رفقتها أنها تطوف متحفظة من باب الضرورة، هذا اختيار وقول قاله هذا العالم لكن يناسب زمانا ماضي، ما في طائرات ولا سيارات ولا سفن، وإنما الناس على ظهور المطي يحتاجون شهر من دمشق إلى مكة، أما الآن ساعات من بلدها إلى مكة، فهذا ينزل منزلة إيش حاجته وضروره في ذلك الزمان، ولا يقترض في الزمان الذي بعده. في حجته عليه الصلاة والسلام نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأرسلت زوجها أبا بكر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنع، قال مرها فلتستذفر ولتغتسل ولتنوي، دل على أن المرأة الحائضة والنفساء تغتسل لأجل الإحرام، والاغتسال لأجل الإحرام سنة مؤكدة يا أخواني، لو أحرم بغير اغتسال صح، لو أحرم بالوضوء صح، وكذلك التنظف قبل الإحرام من ناحية أخذ ما زاد من الشعر والظفر لمن لم يكن يريد أن يضحي عند أهله، فهذا مندوب إليه. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجاهما، أي أخرجاهما في الصحيحين. من سنن الإحرام يا أيها الإخوة أن يتطيب الرجال بأحسن طيبهم ولو أكثروا فيه، لا يعد هذا من السرف. تقول عائشة: أطيبه بأحسن ما أجد وبأطيب ما أجد. إذن فيه استحباب أن يتطيب الإنسان لإحرامه بأطيب طيبه، ولو بقي الطيب بعد الإحرام لا مانع، فإنه لم يزل يرى وبيص، أي لمعان المسك في مفرق شعره، في المكان الذي يفرق فيه الشعر من رأسه عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ مكة. قالوا: التطيب قبل الإحرام سنة واستدامته جائزة، الممنوع هو التطيب بعد الإحرام. فالنبي استدام الطيب، أي بقي الطيب في رأسه بعد إحرامه. وفي الصحيحين تقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا مما يستحب في الإحرام يا أخواني أن يتطيب الإنسان بأطيب بأحسن طيبه. مما يحصل ذكره ها هنا من التأسي بالسنة، أذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة أفرغ تولة كاملة عليه من الطيب في لحيته وفي رأسه وفي بدنه. لماذا؟ لأن هذا من السنة، حيث أنه سيواجه الناس وسيمتنع عن الطيب مدة، فيستحب أن يتطيب طيبا طيبا يبقى لئلا يؤثر عنه رائحة كريهة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين، علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الأحكام في المدينة، فسئل ما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: سئل عما يلبسه المحرم، فأجاب عما لا يلبسه المحرم. قالوا: وهذه من براعات الأجوبة ومن بداعتها، أنه أجاب السائل لا إلى مراده، ولكن إلى ما يفقه به المسألة. قال: لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويلات ولا القمص جمع قميص ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولاقطعهما أسفل الكعبين. في حديث ابن عمر هذا في هذه الرواية عند أحمد وغيره قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. الإزار ما ستر أسفل البدن يأتزر به، والرداء ما يستر أعلى البدن. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بإزار ورداء، واستحب العلماء أن يكون أبيضين، أن يكون أبيضين، لأنه اللباس الذي يحبه النبي: البسوا البياض وألبسوه موتاكم، وفيه تشبه هؤلاء المحرمين بالمسافرين إلى الله في موتهم وقبورهم. إذا لم نجد النعلين هل يلبس الخفين؟ في حديث ابن عمر يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، لكن في حديث ابن عباس أن النبي سئل في حجة الوداع في عرفة من لم يجد النعلين، قال فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. فاختلف العلماء، فجمهور المحدثين على أن هذا منسوخ، على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن القطع فيه إتلاف لهذا المهد. وذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو القطع ويبقى الأصل بلا قطع، والأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، أخرجاه. والبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، إلى آخر الباب. هذه الأحاديث فيها ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم بالاختلاف أين أهل النبي، وكل منهم ذكر ما رأى وما شاهد وما عاين. وابن عمر يرى أنهم كانوا يخطئون، قالوا تكذبون على لهجة أهل مكة، فإن أهل مكة عندهم كلمة كذب يعني أخطأ، قال تخطئون أن النبي أحرم من البيدة. وسبب الخلاف يا أيها الإخوة في هذا بين الصحابة هو أنهم كل حفظ ما سمع وحفظ ما رأى، لأن النبي معه الجم الغفير. يقول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل تسامع الناس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج فأموا المدينة، أي قصدوها وتوجهوا إليها، كلهم يريد أن يأتم أن يقتدي ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر فنظرت أيمن منه فمد البصر، أيمن من النبي، وأشأم منه مد البصر، وأمامه مد البصر، بين يديه ومن خلفه مد البصر. ولهذا كرر النبي إهلاله في أربعة مواضع. الموضع الأول لما صلى صلاة الظهر في ذي الحليفة، فإنه خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام لست بقين من ذي القعدة، صلى بها بالمدينة الظهر أربعا، ثم صلى العصر بالحليفة ركعتين، والمغرب والعشاء، وبات تلك الليلة، وطاف على نسائه كلهن، واغتسل بغسل الجنابة وغسل إحرامه، ثم تجرد من ثيابه ولبس الإزار والرداء، وطيبته أمكم عائشة بأطيب طيب لها وهو المسك، ثم صلى بالناس صلاة الظهر في موضع المسجد الآن، مسجد ميقات ذي الحليفة عند الشجرة. فلما فرغ من صلاة الظهر ركعتين أهل بالحج قائلا لبيك حجا وعمرة، أهل بالتوحيد فسمعه أناس. ثم لما وضع رجله في الغرز، غرز رحله، أهل مرة ثانية، أي أعلن إهلاله وتلبيته بالنسر. ثم لما استوت به ناقته واقفة، أهل مرة ثالثة. ثم لما علت به على البيداء الضفة المرتفعة عن جنب الوادي أهل رابعا. كرر الإهلال أربع مرات، لماذا؟ وهو لم يزل في الميقات، ليعقل الناس إهلاله، وقد أهل عليه الصلاة والسلام بحج وعمرة جميعا، لبيك حجا وعمرة، سمع أنه قال لبيك عمرة فظنه أنه مفرد أو أنه متمتع، لأن العمرة داخلة في الحج في قرانه، سمع أنه قال لبيك حجة، لما قال لبيك عمرة ظنوها متمتعا وهو قارن، سمع أنه قال لبيك حجا فظنوا أنه مفرد، والنبي إنما حج قارنا لأنه ساق البدن معه من الحل إلى الحرم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا. ولهذا تعجب ابن عباس وهو من هو رضي الله عنه في فقهه. ثم قال يقول سعيد بن جبير قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال ابن عباس إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا. فخرج عليه الصلاة والسلام حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، أوجب يعني أهل وأحرم، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، ولهذا قالوا يستحب أن يهل بالحج وبالعمرة بعد الصلاة، والنبي إنما أهل بها بعد صلاة فرض، فليس للإحرام سنة مستقلة. فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا أي جماعات، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أي مرتفعاتها أهل، فأدرك ذاك أقوام فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين على شرف البيداء، يعني أنه كرر إهلاله ليعقل عنه. هذا وجه الاختلاف في إهلاله، والمقطوع به أنه أهل عليه الصلاة والسلام إهلال القران قارنا بين الحج والعمرة. وأنا أسألكم ما الفرق بين القران والتمتع؟ الفروق بين الأنساك تدل على فهم الإنسان لهذه الأنساك. طيب هذا واحد. الفروق بين الإهلال بين القران والتمتع ثلاث فروق. الفارق الأول في النية، نية المتمتع عمرة ثم بعدها حج، ونية القارن إيش؟ حج وعمرة جميعا. الفارق الثاني أن المتمتع يحل بعد عمرته إحلالا كاملا، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج. أما القارن فلا يهل بعد طوافه وسعيه، يبقى محرما إلى يوم العيد. الفارق الثالث أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع عليه طوافان وسعيان. طيب ما الجامع بينهما؟ يشتركان في أمرين، أن كليهما أتى بحج وعمرة، وأن كليهما عليه ماذا؟ عليه هدي واجب لقرانه وتمتعه، إلا إن كان من أهل مكة فلا هدي واجب عليهم، بل الهدي في حقهم مستحب، كما نقول الهدي على المفرد مستحب ليس بواجب. وضحت هذه؟ طيب ما الفرق بين القران والإفراد؟ أنت الله الله ها نعم النية، فالنية فالقارن نيته حج وعمرة، والمفرد نيته حج. هذا الفارق الأول. نعم القارن يأتي بحج وعمرة بنسكين قرن بينهما بإحرام واحد، وأما المفرد يأتي بحج ووحدها. الفارق الثالث أحسنت، المفرد لا دم عليه واجب، والقارن عليه دم واجب إن لم يكن من أهل مكة. طيب ما وجه الاتفاق بينهما؟ لا غير كثر خيرك أنت. ما الجامع بين الإفراد والقران؟ كلاهما نسكهم واحد، القارن والمفرد نسكهما واحد إلا في الهدي، فطوافهما كل واحد عليه طواف واحد وسعي واحد. واضح يا أخواني؟ ولهذا لا يزيد القارن على المفرد من ناحية الأعمال إلا بالنية وبالذبح. نقف عند هذا الموضع والله أعلم. نعم سؤالك يا الأخ. أي أحسنت، يسأل أخوك يقول هل يطيب البدن عند الإحرام أو يطيب لباس الإحرام؟ لا يصح أن يطيب لباس الإحرام، والدليل لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الورس طيب بماذا؟ برائحته، والزعفران طيب بلونه. فلا يطيب المحرم ثيابه لا رجل ولا امرأة، وإذا طيب ثيابه وجب أن يغسلها، فإن لم يزل إلا بإبدالها أبدلها. والطيب للمحرم للرجل في بدنه لا في ثوب إحرامه. المرأة ما تتطيب لإحرامها. نعم نعم، من نوى حجا عند الميقات ولم يلبس الإحرام، لما؟ خوفا من التفتيش. كذا، منين أحرم؟ من الميقات. إن لبس إحرامه في مكة، إذا نوى الإنسان من الميقات ولم يلبس لباس الإحرام، لم يتجرد من مخيطه من ثيابه، وإنما لبس بعد ذلك، فهذا عصى الله وعصى رسوله وعصى ولي أمره، وتجب عليه فدية. فإن كان غطى رأسه ففيه فدية تغطية الرأس، إن لبس المخيط فيه فدية المخيط. والفدية في هذا بين ثلاثة أمور تخيرا: إما أن ينسخ شاة في الحرم ليقسمها على فقراء أو سبع بدنة، أو يطعم ستة مساكين مساكين الحرم، أو يصوم ثلاثة أيام، وعليه قبل ذلك وبعده التوبة إلى الله. نعم نعم، هل يجوز أن يحج في شوال؟ ينوي الحج في شوال لكن لا يؤدي الوقوف إلا في يوم عرفة، ليس وقوف إلا في يوم عرفة، لكن ينوي الحج في شوال أو في ذي القعدة، النية. أما أداء النسك، النية بس، أما أداء النسك فلا يصح أنه يرمي الجمار في رجب، أو يقف في عرفة المزدلفة في ربيع الأول، لا بد في وقتها المؤقت. نعم نعم، هذا الحديث مشكل الحقيقة، فإما أنه اجتهاد من ابن عمر أنه يرى أن الطيب في اللون لا في الرائحة، لأنه جاء أنه يرى وبيس المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، أي لمعانه، فكأن هذا اجتهاد ابن عمر. والصحيح كما جاء في حديث عائشة، لأنها أحفظ وأضبط، ولأنها المباشرة لتطيب النبي عليه الصلاة والسلام، أنها طيبته بأطيب طيب وجده. أي نعم لعله إيش؟ نعم، يمرض المريض أي يصيبه، أي يصيب المرض الصحيح فيصير مريضا، هذا معنى يمرض المريض. نعم نعم الحلق بالموس وما كان في حكمه كالمكينة رقم صفر تعتبر مثل الموس، لأن الحلق في جميع الأمرين يبقي أصول الشعر، حتى الموس يبقي أصوله، إزالة الأصل أمر نسبي بحسب حدة الآلة، حدة الشفرة. فالمكينة رقم صفر والموس كلاهما يسمى حلق، ورقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة والمقص مع المشت يسمى تقصير. يقول: إذا كنت من أهل مكة وذهبت إلى الرياض لزيارة أهلي ثم رجعت إلى سكني في مكة وفي نيتي أن أحج، هل يلزمني الإحرام عند مرور الميقات؟ هذه المسألة يا أخواني بحثتها اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في هيئة كبار العلماء، وصدر فيها قرارا منهم في آخر شهر رجب، وهو أن المكي إذا خرج من مكة لخارج المواقيت وهو مريد النسك ثم رجع إلى بلده، إن شاء أحرم من بلده في مكة، وإن شاء أحرم من الميقات وهو أولى، لكن لا يمنع من أن يحرم في بلده لأنه راجع إلى بلده لا راجع لذات النسك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.